الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فانطلاقا من قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. يسر إخوانكم في مسجد أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مدينة كيس بدولة السنغال أن يقدموا لكم هذا البرنامج الموسوم باللقاء الشهري على الهاتف مع علمائنا ومشايخنا الفضلاء، ويسعدنا أن نتوج هذه السلسلة المباركة من اللقاءات المباركة إن شاء الله بكلمة نافعة بإذن الله بعنوان: أهمية طلب العلم والطريقة الصحيحة لضبطه، لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني، فسح الله في مدته على طاعته وكلأه برعايته. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فإني أتناول الآن في هذا اللقاء السعيد كلاما على أهمية طلب العلم والطريقة الصحيحة لضبطه. اعلموا أولا أن طلب العلم الشرعي عبادة لله تعالى، فيجب أن يسلك الطالب في طلبه بإخلاص النية لله وبالتأمل. نجد حياة المسلم المثالية قائمة على دعامتين: علم لما يعبد الله تعالى به من الشرائع بأنواعها الواجبة وغير الواجبة، فيعملها على ضوء العلم، إذ لا يعبد الله إلا بما شرعه. وعمل، هذا العمل عبادة، فإذا قامت العبادة على العلم كانت عبادة صحيحة بإذن الله يقبلها الله سبحانه وتعالى. وعلم ثانيا أن هذا العلم لطلبه آداب، على رأسها أمران: الأمر الأول حسن النية، والأمر الثاني حسن الطوية. أما حسن النية فبه يدخل إلى طلب العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك آنفا. وكيف تكون النية محسنة؟ ذلك أن يحسن نيته بدءا ويتصور بأن هذا العمل الذي قصد له هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، وأن يجرد نيته من الخلط بمقصد من مقاصد الدنيا، لأن العلم طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقيد جل شأنه الأمر بالعبادة بالإخلاص، أو قيد العبادة بالإخلاص، بالإخلاص الذي هو روحها. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما حسن الطوية فهو أن يجرد قلبه من أمراض القلوب التي قد توجد في الناس، يطهر القلب من تلك الأمراض إن كانت فيها، كالكبر والعجب والفخر والرياء واحتقار الناس والرياء واحتقار الناس وما إلى ذلك، كما قال القائل، وهذا كما قال القائل: أولى وظائف من رام التعلم أن يطهر القلب من رجس الرعونات. وإذا حسنت الطوية أي القلب، ومن طوى عليه القلب، إذا حسنت الطوية كان طالب العلم ذا خلق حسن، فينتفع بحسن خلقه في طلب العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. واعلموا ثالثا أن الطريقة الصحيحة لطلب العلم أن تأخذه أيها الطالب ابتداء من أهل العلم، وتتأدب معهم في الأخذ، وتطلب إرشاداتهم بلطف ورغبة وعناية، لأنهم جربوا وهم خبراء أمناء. واعلموا رابعا أن ذلك الطلب للعلم يكون بقراءة المتون، بقراءة المتون العلمية بدءا بالمختصرات فالمتوسطات فالمطولات من هذه المتون. فتقدم دراسة المتون في العلوم الرئيسة، في العلوم الرئيسة شيئا فشيئا، والأستاذ معلمه يرشده في ذلك، فلا غنى للطالب عن الأستاذ الذي يعلمه، كما قال بعضهم، بعض أهل العلم أو بعض المرشدين. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وإرشاد أستاذ، هذا الشاهد، وذلك لأنه خبير كما تقدم أن قلنا، وأمين عارف، فالزم غرزه حتى تكون مثله. وعلم خامسا أن الطالب عند قراءة المتون، عند قراءة المتون المشار إليها يحفظها ما استطاع مع الفهم إلى ذلك سبيلا، وإلا اكتفى بالفهم، وهي الغاية من هذه المتون. المتون النصوص تدل على معاني، هذه المعاني تدرك بالفهم، فهي الغاية، المعاني هي الغاية. والعلم قائم على دعامتين: حفظ للمتون وفهم لها. فالمتون قواعد كلية مطلوب فهم معانيها. والقرآن العظيم ينبغي أن يحفظه الطالب أولا في صغره، وهذه مسؤولية الآباء أن يعتنوا بتحفيظ أولادهم في الصغر. يبدأون طلب العلم بالقرآن، وفوائد البدء بالقرآن كثيرة جدا، ليست في العلم فقط، بل في العبادة وما إلى ذلك. فوائد البدء بحفظ القرآن في الصغر كثيرة جمة. فجميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فيتفرغ الطالب له وهو صغير في ذلك الوقت، في وقت الصغر، يتفرغ له لحفظه بذهن صاف خال، فيترسخ فيه، ثم يشرع بعد ذلك في طلب العلوم الشرعية بدءا. هذا هو التنظيم الجيد لمن استطاع. وينبغي أن ينبه على هذا، أو ينبغي أن ينبه الآباء على هذا، لما فيه من الأهمية والمكانة والفائدة. ثم يشرع في طلب العلوم الشرعية بدءا بعلم عقيدة أهل السنة والجماعة من متونها، بدءا كذلك بالمختصرات إلى المطولات. فإذا من الله عليه بكسب ما تيسر له من العلوم الشرعية ورجع للقرآن، ولا بد من القرآن بعد هذا أيضا، لأن القرآن عظيم جدا، فإذا رجع للقرآن ليتفهمه، لأنه قبل ذلك ما كان إلا أن حفظه فقط. إذن وهو طالب علم، فإذا من الله عليه بالاستمرار على طلب العلم فإنه يرجع إلى القرآن ليتفهمه، فإذا رجع إليه لتفهمه أو دراسته أو تفسيره تفتحت له معانيه بأسرارها، بأسراره، بأسرار القرآن، وذلك بقدر ما كسب من العلوم التي هي آلات لفهم القرآن. وقد تقدم أن قلنا بأن جميع العلم في القرآن، جميع العلم في القرآن، هذا ما تيسر الآن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، ونفعنا والسامعين بهذه الكلمة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. بك جلتي نونجلين دينيو دلين واخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نيانال سنو سرين بيغا خمنا مودون واخ سي كاد يوي يالنا كو يالا سام. دي الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني يالنا يالا غودال اوفانام سي توبكو نانغول كو كادو ماغي دفال كو كو سي ay balance jeufam ëlëk yowal qiyama mudi ay kaddu yu ama am solo yo xamne jibeene ci sëriñ bi ñu bëgg ko tënk ci wolof comme niko cheikh bi défé ci ay tombo ganna bo mu jitélé sante yalla subhanahu wa ta'ala añaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna jammi yalla ak xewalam ak barkem ya gawa ci kawam mom ak sabam ak nya topone sen ginnaw ak kep kuy jema top ci ginnawam ba ila yawmiddin di jema tek tankam fagn ko tegon serigne bi dal di wax ni si dajje bu tedd bi dajje bi dina ci jema wax li di solos sakku xam xam ak yoon wi nga xamne moy yoon wu wer wu ko sakku kat bi wara jare ngir meuna yegg ci xam xam bobé fañ sa djublu mune la sa jitu ñu xamne li di sakku xam xam jaamu yalla la jaamu yalla nak ki koy def mune warna sa jaar yoon wi ñi nango jaamu yalla te moy wetal borom bi subhanahu wa ta'ala ak selal ko ak yene ndax neena boy setlu dundu julit bi tax ñu naan julit sa deug deug dundam da fay taxaw sa suné ci ñaari mbir ben ba moy xam xam ci namuy jaamu yalla manam ay jaamu yalla am da koy tek ci kaw xam xam mbollem terre ni nga xamne mom na yalla subhanahu wa ta'ala teral ñu war ko ko jaamo mom borom bi subhanahu wa ta'ala mo xam ya sa war la ak ya sa warul yeb nakoy lal ci xam xam xam nam koy defé dakoy lal ci xam xam bu leer ndax yalla subhanahu wa ta'ala ken do ko jaamu ludul ci nam ko terele nam ko digle yenentem bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ko noné lolé moy mbir mu ñëk mi ñaarel bi ci julit bi nga xamné mom dundam ci lolé la koy lal gannaaw xam xam ba moy jëf jëf té jëf du wër mukk yalla subhanahu wa ta'ala diko nangu lulul kadhalika mu tegu si kaw ak selal gannaaw bako xam xam lalé fa wu nit ki selal jëf jojé fekk né borom bi subhanahu wa ta'ala rek mom la sa jublu kon lolu moy mbir mu ñëk mi mbëgona léral ñaarël ba moy xam xam bi dafa ami teggin manam xam xam bi julit bi jog ngir sakko ko dafa wara xamne dafa ami teggin teggin yoyé nak mu ne ya nek sa bob ba ñaar la dañu tuddé husnul niyya yene bu rafet yene bu sel wayit nit ki ëmb ay jikko yu rafet ay jikko yu sel manam labal xolam labal xolam si jikko yamu lambo bi ci jitu te moy yene bu rafet te moy jublu way bi nit ki buy dugg si xam xam ak di sakku xam xam dafa wara selal ak yeneem ak rafetal ko naka la koy defee mooy neena buy dugg si xam xam boobe mu fugluwaat li nga xam ne moom mooy xolam ak yeneem ana lan moo ko taxa sakku xam xam jëf ji jëf ju mag ji mu jublu ana lan moo ko si dugal te mooy jéema xam sharia bi nga xam ne muy tëralin bi nga xam ne moom yàlla subhanahu wa ta'ala tëral ci jaami yónni ay yenenteem wàcce ay téeréem ngir ñu jaamu ko moom borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko defee mu sellal yéeneem si ne moom daal xam diine moo ko tax a jóg ak jaamu yàlla amul lenn lu ko yëkkati si mbiri àdduna yi amul lenn luy buuxante ak yéeneem boobee si xolam si mbiri àdduna yi sakkuwul xam-xam bi ngir leneen lu dul borom bi subhanahu wa ta'ala ndax nee na yii borom bi subhanahu wa ta'ala moom ku teey la te du nangu lu dul lu teey moom yàlla subhanahu wa ta'ala ku teey la ku sell la ku viir la si jaamu giñ koy jaamu bis boo ko boole keneen rek mu bàyyi la ak kookee nga ko booleel wala loolee nga ko booleel dal di si génn ba set kon lii di sàkku xam-xam bokk na si mbir yi gën a tedd yi gën a mag si jaamu yàlla la bokk bal yi gën a mag si jaamu yàlla yi ak yi sa gën a kawe moo tax ñu war koo sellalal yàlla subhanahu wa ta'ala ndax jëf la jaamu yàlla te borom bi subhanahu wa ta'ala moom moo waxoon ni wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin ñoom day digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla waaye ñu sellal ko ak jaamu digaluñ leen rek ñu jaamu yàlla waaye jaamu ga ñuy jaamu yàlla na sell na nekk yàlla y kese bu sa keneen am paar jugoo di sàkku ji xam-xam ngir ñu ne diw lii ak lii ak lii kon sellal googee mbokki jullit yi lu war la ndax lii di sellal moom mooy ruuwu jaamu yàlla mooy ruuwu jëf yëpp bépp jëf boo xam ne sellal amu fa dafa mel ni jëf la jëmm la ju amul ruu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sax na jóge si moom mu wax ne innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in mana wa mbollem jeuf yi mi ngi aju ci yene mbollem jeuf yi ci yene la aju nit ki lamu yene rek lay am nit ki lamu yene rek lay am ba taxna nit ki wara foglu sa suné di nafarat yenem diko sétat ndax it yene sa da fay wolbatiku nit sa dina jog yene sa yalla rek tax ko jog mu dem ba sa bir am lenen lu ko dab ci ay mbiri xol ak yene mu wara jihar ak bakkanam sa suné jihar ak yenem sa suné ngir sellal ko defal ko yalla subhanahu wa ta'ala kete kon lolé moy mbir bu ñëk mi nga xamné si teggini xam xam julit bi war nako bayyi xel bu baakha baax ñaaral ba té ñu juñjon ko légui moy xol ba lambo ak jikko yi sell jikko yi rafet waye set wicc ci mbollem febrari xoli ak jikko yu ñaawi mu sellal dal li label li di xolam ci febrari yoyé su melni ak reey su melni nit ko xamne ku bopam yem la su melni poukere ngistal ak xeb aw nit ak yu mel noné ci ay jikko yu ñaaw nga xamne xam xam bi nga jublu xam xam bu sel la xam xam la bo xamne andul ben yon ak jikko yu ñaaw yoyé bal da nga wara raxas sa xol ci jikko yu ñaaw yoyé xam xam bi lolé la lay jëriñ mu ne lolé tax wax kat bi daan wax ni ula wada'if man rama ta'alluman yutahhir alqalba min rijs alrughunati min rijs alrughunati mune li jitu li war ci kep ki nga xamne ni beug na jang sa ko xam xam la jitu ci mom moy mu labal xolam lepp lo xamne lu sellul la lu tilim la ci mbollem febrari xol yi ak jikko yu ñaawi bu fekke ne nit ki labal na biram ci jikko yu mel noné si lay dal di jublo nak ci sakku xam xam mu nek ko xamne borom jikko ju rafet la ko defé mu jeriñu ci jikkom ju rafet jojé ci sakku bamuy sakku xam xam waye nit ñi dal di mëna jeriñu ci mom yenen tebi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni al birru husnul khuluq ak mbax bo bëggé xam lan moy ak mbax deug deug deug moy jikko ju rafet bakar nak moy lay nek sa xol ba ci gak ngay ci ki sak li lam li nga ci ditel lolé boko defé rek bayiko ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alayhi an-nas lepp lo xamne beggo bang koy def wala bang koy wax nit ñi fekk la sa am nit ñi bet la ngay def lu mel noné du la neex xamna kon lolé baxul nonele nit ki di ragne ana lan moy lu bax ak lu bon ci hadith bo xamne al imam muslim rahimahullahu ta'ala solo nako ci netalib sahabi bu magbi di an-nawas ibn sam'an radiyallahu ta'ala an muné kon na ngeen xam ñetteli tombe bi te moy ngeen xamne yoon wi wer té sakkat bi war ko soobu ci sak gi mi sakku xam xam moy xam xam bi da koy jëlé ci borom xam xam yi faaw da koy jëlé ci borom xam xam yi tegginu ci seeni teggin tegginu ci seeni teggin jaar ci seeni tektal ñukay tété ci yoonu xam xam naw rek comme tay ni si nit ñi mel manam gis ko xamne mom sakkom xam xam yeb da fay dal di jublu ci internet bi mba mu ne day jënd ay téré di yeur té sakko wu ko ci borom xam xam lolé lu mëna réral borom la mbokk julli ci lu mëna réral borom la ndax xam xam dafa laaj surtout manam surtout ci tambali xam xam borom xam xam bo xamne mo lay tété ci xam xam bala ngay tarxis comme nim ko waxé fi mom cheikh bi hafidhahu allah di la tété ci xam xam ak di la ngay dox ci ay ndigalam lolé ndax borom xam xam yoyé ak mag ñoñe nga xamné ño la mag ci xam xam ay borom experience lañ manam ñu yag lañ ci yoon wowe ñu woor lañ motax xam xamit ci ko ki ngay sako da fay nek ko xamne ku am diine la ku mandu la ku am li nga xamne mom moy kolite la du ku jog rek nga sako ci mom xam xam wala ku am xam xam rek nga ne diiw dafa am xam xam xaram dem sako ji ci mom dedet faaw mu nek ko xamne ko yeyo la ñu sako ci mom xam xam c'est kan lañu wara sako xam xam moy ko xamne adil la anam ko mandula ku jublé walu dinem ak pass passam pass pass bu wer diné ju wer ko ké lañuy sako xam xam ñentel bi mune li di sako xam xam yoon wañ koy jaaré té moy jang ak mokkal yi ñi tuddé al mutun al ilmiya té moy téré yi nga xamné borom xam xam yi talif nañ ko ci fannu bu nek ci xam xam ne sakkat xam xam bi de warna yitte wo ak tere yi ci jang ko ak mokal ko mune mu tambale ci ci ye sa gëna teunk yeñ sa gëna teunk te debutant bi war ko tambale tek ci moyen ye sa tegu yi digg doomu yi doga mujjé yi nga xamne moy al mutawwala de tere yu yaatu yi tere yi nga xamne da fay yaatal lol ci mas'ala yi kon yoon wowe la ko wara jaare warul teb teb rek sakatu xam xam bi tere bu mu gis rek dal di koy jang wala mu teb teb rek di jang ay mutawwalat manam tere yaato yaato te jaarul ci mutoni mokal ko tek ci tere yi nga xamne mo digg doomu doga dem ci yi nga xamne moy tere yi gëna yaatu munen noné la koy jappé ndank ndank si comme niñ ko waxone legui ci junju ko koy jangal ak ki nga xamne moy serignam ci xam xam ndax neena sakkat xam xam bi munula musa ka fexé ba doylo ki nga xamne mom moy jangalé kat faaw mu am ku koy jangal faaw mu am ku koy jangal neena kenn ci jangalé kat yi dan na wax ni akhi lan tanal al ilma illa bi sittatin سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني مدجل سيسيناري بيتي ملوكا أجيكو ينغا خمنا ساكت خم خم بنينا من لموسا كفخي بام خم خم لدول مدجل يي نينا نك جبل وايبي موي وحجم سوحنا وإرشاد أستاذ ما نام ustad bo xamne ak jangale kat bo xamne mo lay tete di lawan neena lolé meunta ñak ci xam xam meunta ñak ci xam xam na nga ngoy ci li nga xamne mom moy ku mel noné juromel ba mbokk julit yi mu ne ñu xamne jang téré yi mu juñju fi ak jang kat bi mokal gim ko wara mokal rawatina mutuni mokal gim ko wara mokal fek min koy man manam nit ki yalla subhanahu wa ta'ala jox ko katan mu mën di mokal nay mokal xam xam des koy mokal surtout sunu dine dine l'islam xam xam la bo xamne dine la jo xamne dañ koy mokal mune na sa jital li nga xamne mom moy deg ndax na sa tek li nga xamne mom moy deg lamuy mokal ndax lol moy jublu way bi yulu way bi ne ko renga mokal ay text yo xamne xamo lamuy firi waye nga deg la ngay jang ndax lolé moy objectif bi ndax xam xam neena dafa taxaw ci ñaari ponk benn bi moy mokal ñaaral bi moy deg ko benn bi moy mokal ñaaral bi moy deg ko neena sa jitalit li nga xamne mokal alquran na fexé mokal li nga xamne mom moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala di alquran alkarim rawatina si bamuy nek ndaw xalé yi motax ñu war leena neena sos ci lolé yar leen ci lolé té neena lolé moy responsabilité parents yi xalé bi fi mu commencé di mëna wax nañ ko fexé diko tété muy jang li nga xamné moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala fim commencé di dal jang na bokku salamu ñëk mokal téré borom bi subhanahu wa ta'ala si bamuy nek ndaw ndax néna mokal si bamuy nek ndaw da fay tax mokal bobé da fay sax avant manam xel ma di occupé si yu bare bare bare wala ay sawarif yu bari diko teggi si yoon wowe famuy nek xalé nga xamné dara teunku ko na jublu si mokal li nga xamné moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala bu joggé nak ci lolé jaar si yoon wa nga xamné wax nañ ko sank té moy mutoni di téré yañi jang ci xam xam ba sori sa mena lolé daf koy jural bu démé ba sori ci xam xam bu delu ci waté ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala buntu yi daf koy dalé ubbekul ci kanamam manam buntu yi da fay dal ubbeku ci kanamam si mbollem xam xam ya alquran lambo tax te neena alquran dafa lambo mbollem xam xam yi xam xam yep ngi ci alquran waye nit ñi kay ñoy am ak gattañ lu ci yegg ci xam xam yi nga xamne tere borom bi subhanahu wa ta'ala lambo nako waye nit ki namuy gëna sori ci ulum manam xam xam yi nga xamne mom lañu tuddé ulumul ala num ci gëna soré diko gëna pek noné lay gëna déggé li nga xamne moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala noné lay gëna soré ci xam xam yi nga xamne alquran lambo nako kon na gor gorlu ci li nga xamne moy mokal alquran def ci kem katanam ci mokal ko ndax moy li gën lu nit ci di jang ci kaw suuf waye mu jëm ko dégg ndax loolé moy jublu way bi moy téré bi nga xamné mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce ci ñun nit ki bu féké dégg nako dégg na message bi nga xamné mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci mom té téxém aduna ak al-akhirah ci la nek téxém aduna ak al-akhirah ci loolu la nek bu ko défé ci lay jëlé téxé aduna ak al-akhirah li moy teunk bi nga xamné Cheikh bi wax nako ci kaddu ñi dégg légui di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu dégg ak top di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal ñu xam xam bu sel waye mu dégglo ñu li nga xamne moy diiné waye mu tegg ñu ci li nga xamne moy as-siratul mustaqim bakarok ñu koy wuyji mu tegglo ñu ci li nga xamne moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam wëral sunu pass pass jaar loñu ci yoonu ga yu bax yoyé di sahabatul kiram agni topon sen ginnaw ba ila yawmiddin Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.